فقال البكري: إن مثلي ومثلك مثل ما قال الأول: معزة حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما. قال: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: وما وافد عاد؟ فقال: إن عادا قحطوا، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان، فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة وقال: اللهم إنك تعلم لم آت إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها: اختر. فأومى إلى سحابة منها سوداء فنودي منها: خذها رمادا رمدا، لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه أرسل إليهم من الريح إلا بقدر ما يجري بخاتمي هذا حتى هلكوا. أي إن هذا الرجل بدل من أن يطلب لهم المطر طلب لهم العذاب وهو لا يشعر. كنوز السيرة: فتح مكة سنة 8 للهجرة. قال ابن القيم رحمه الله عن فتح مكة: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار المشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. هذا هو فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. وكان سبب ذلك الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد صلح الحديبية مع كفار مكة، وكان من شروط ذلك الصلح أنه من أراد من قبائل العرب أن يدخل في حلف وعهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدها دخل. فدخلت بنو بكر مع قريش في عهدها، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. وكان بين خزاعة وبني بكر ثأر في الجاهلية قبل أن يدخلوا في ذلك الحلف. وقصته أن رجلا يقال له مالك بن عباد، وكان حليفا لآل الأسود بن رزين من بني بكر، خرج فلما توسط أرض خزاعة عدا عليه أهل خزاعة فقتلوه وأخذوا ماله، وذلك قبل الإسلام بمدة. عند ذلك عدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه، فقامت خزاعة وعدت على 3 من بني بكر فقتلوهم. فلما جاء الإسلام حجر بين الفريقين، وانشغلوا به عن أنفسهم وثأرهم، ولكن بني بكر ما زال لهم ثأر عند خزاعة. فلما تم الصلح ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبنو بكر في عهد قريش، اغتنمت بنو بكر فرصة أن خزاعة آمنة منهم، وأرادوا أن يصيبوا ثأرهم القديم. فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر، وذلك في شهر شعبان من السنة 8 من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلى، وكان لخزاعة ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا. فقامت قريش وأعانت بني بكر بالسلاح، وقاتل رجال من قريش كذلك في ظلمة الليل مع بني بكر ضد خزاعة، حتى اضطروا خزاعة إلى الحرم، وذلك أن خزاعة ما كانت متأهبة لحرب. فلما انتهوا لهذا المكان الحرام قالت بنو بكر لقائدهم: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، أي يحرم عليك أن تقاتلهم في الحرم. فقال نوفل قبحه الله: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ فدخلت خزاعة إلى مكة، ولجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع. وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. وهذه القصة في إسنادها ضعف، ولكن أهل السير اتفقوا على ذكرها، وليس كل شيء في السيرة يوجد له إسناد صحيح. ولذلك ذكر أهل العلم أن السيرة مما يتسامح فيه، بشرط ألا يبنى عليه أحكام ولا اعتقادات. أحست قريش بسوء فعلها وبغدرها، فاضطرت أن تبعث أبا سفيان قائدها ممثلا لها ليقوم بتجديد العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليعيد للعقد المهدر حرمته. كنوز السيرة، موقف إيماني. قدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ أي هل أبعدت الفراش إكراما لي أم أبعدتيه إكراما للفراش عني؟ فقالت: بل هو فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. وهذه القصة إسنادها ضعيف، ولكن لا يبعد أن تكون قد وقعت. ثم خرج أبو سفيان من عند ابنته حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم جاء أبو سفيان ودخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة، فقال: يا علي، إنك أمس الناس بي رحما، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال علي: ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. وهذا من أدب علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة وقال: هل لك أن تأمر ابنك هذا، أي الحسن رضي الله عنه، فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: والله ما يبلغ ابني ذلك أن يجير بين الناس. ثم تأتي الكلمة الطيبة التي قالتها فاطمة رضي الله عنها،